الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. والآن مع شرح مبسط وموجز لأحكام الصيام، والمسلم يحتاج إلى هذه الأحكام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عرف العلماء الصيام في اللغة بأنه هو الإمساك. قال تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أمسكت عن الكلام نذرا لله تبارك وتعالى وتقربا إلى الله، وهي من؟ مريم. استيقظ ما احنا لسه استبدع الفطار. فهو في اصطلاح الفقهاء الإمساك أو الامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية تقربا إلى الله تبارك وتعالى. امتناع عن الطعام والشراب والمفطرات بكل أنواعها من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس في هذا اليوم، مع النية أن تكون مستحضرا لنية الصيام تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إذن فللصيام ركنان، ركنان للصيام. الصيام لا يصح بدونهما. أول شيء النية، وهي محلها القلب، ولا يشترط أن تنوي الصيام مع التلفظ باللسان في الليل، كأن تقول نويت الصيام أو نويت الصيام تقربا إلى الله إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم كما يقولون أو ما شابه ذلك، فإن ذلك لا يثبت. بل إن كثيرا من أهل العلم قالوا إن التلفظ بالنية من البدع المحدثة المنكرة، فهذا أمر قلبي. طيب، هل للنية وقت؟ ليس لها وقت، هي في أي جزء من أجزاء الليل، في أي لحظة أو في أي ثانية. المهم أن تكون قبل الأذان ولو بلحظة أن تنوي الصيام. طيب، وهل أنت مطالب بالنية أو بنية الصيام في كل ليلة أم أن نية واحدة تكفي؟ اختلف الفقهاء، والأرجح والأحوط أن تنوي الصيام في كل ليلة. أنت إذا تسحرت أو عزمت على السحور فهذه نية. أنت تعلم أن غدا هو رمضان وأنت تنوي الصيام، خلاص هذه نية. في أي جزء من أجزاء الليل، المهم أن تكون قبل الفجر. ولو أنك نويت نية واحدة أن تصوم شهر رمضان كله لله تقربا إلى الله، فهذه نية صحيحة مجزئة. لكن إذا قطعت الصيام لسفر مثلا أو لمرض طارئ، فلا بد أن تستأنف النية من جديد. واضح؟ الذي نوى نية واحدة في أول رمضان وقطع الصيام لعارض من العوارض، إذا أراد أن يصوم، إذا شفاه الله عز وجل في رمضان أو إذا عاد من سفره، يحتاج إلى نية من جديد. هذا هو الركن الأول، النية. والركن الثاني هو الإمساك. وهنا مسألة: لو أن رجلا نوى الفطر في نفسه ولم يفعل، ما الحكم؟ طبعا هو آثم وصيامه صار باطلا، لأنه نقض ركنا من أركان الصيام، نقض نيته. وواجب عليه أن يمسك، يعني لا يأكل ولا يشرب، وواجب عليه أن يقضي يوما آخر مكان هذا اليوم بعد رمضان مع التوبة والندم والاستغفار. لو أنه حدث نفسه أنه سيفطر ثم رجع في كلامه. طبعا إذا أكل أو شرب هذا إثم عظيم وجرم كبير وكبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار كأن يكون مسافرا أو مرض مرضا صار بسببه عاجزا عن الصيام، أو تقدمت به السن، أو الشيخ أو المرأة العجوز خلاص، يعني الذي الشيخ مثلا أو الرجل الذي رد إلى أرذل العمر صار لا يميز، خلاص صار تائها لا يعرف أحكاما شرعية ولا يعرف أحدا، طبعا هذا لا يكلف بالصيام. ثم إن العلماء تكلموا عن حكم الصيام فقالوا إن صيام رمضان فرض وواجب باتفاق العلماء، وهو ثابت بالكتاب بالقرآن، ها الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكتب فعل أمر بمعنى فرض، فرض والأمر هاهنا للوجوب والإلزام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي السنة حديث كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فتاجر مع الله بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت صائم، صلى الله أن يتقبل منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤية ماذا؟ الهلال يعني، فإن غم عليكم فاقدروا له بإكمال عدة شعبان 30 يوما، هذا معنى الحديث يعني، فاقدروا له صوموا لرؤيته، خلاص صوموا، هذا يفيد الإلزام والوجوب. وأجمع العلماء على وجوب صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل كما سيأتي. طيب رجل أنكر الصيام وقال ما في صيام، الدليل أنكر، ذكر العلماء أن منكر الصيام كافر ومرتد والعياذ بالله، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أنكر ما هو ثابت، أنكر ما هو ثابت في القرآن ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلماء تكلموا عن أقسام الصيام فقالوا ينقسم الصيام إلى واجب، صيام واجب وصيام تطوع. صيام التطوع سيأتي إن شاء الله في باب آخر، وهو معروف كصيام الست أيام من شوال وصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء إلى آخره. أما عن الصيام الواجب فهو صيام رمضان، وهو الذي نتحدث عن فقه والكفارات والنذور، هذا هو الصيام الواجب، واجب عليك في رقبتك. طيب ما الكفارات؟ إنسان عليه كفارة فليكفر مثلا عن يمينه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، آية في سورة المائدة. والنذور رجل مثلا قال نذرت لله أن أصوم يوما، صار هذا اليوم في رقبتك فهو صيام واجب، وكذلك الصيام في رمضان فهو واجب كما تعلم. ثم إن العلماء تكلموا عن شروط وجوب الصيام. شروط وجوب الصيام كثيرة، لكن قبل ذلك قد يقول قائل ما الحكمة من الصيام في شهر رمضان؟ احفظ هذه الكلمات معي: التزكية، الزهد، العطف. تزكية، تزكية النفس، الصيام يعمل على تزكية النفس وعلى تطهيرها وعلى تخليصها من حب الشهوات. أنت قلبك معلق بحب الطعام والشراب والشهوات، تركت ذلك لله زكيت نفسك، هذا أول شيء. وثانيا العطف، الغني لا يجوع ولا يشعر بالجوع في الغالب، في الغالب، في غالب الأيام أو في غالب أحواله، فإنه إذا أحس بألم الجوع والعطش حتما سيشعر يوما ما بالفقراء. وأيضا فإن الصيام يكون سببا للزهد في هذه الحياة الدنيا، زهد. وكلما صبرت نفسك لله تبارك وتعالى وتركت تلك الملاذ تقربا إلى الله عز وجل اقتربت من الله سبحانه وتعالى. ففوائد الصيام كثيرة، أهمها التزكية، تزكية النفس، العطف على الفقراء والمساكين مع الشعور بهم، وأيضا ثالثة الزهد في الحياة الدنيا. بارك الله فيك. الصيام يجب على من؟ أول شيء يجب الصيام على المسلم، هذا أول شيء. إذن فالكافر لا يخاطب بالأحكام الشرعية، كافر غير مكلف، خلاص. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لعباد الله المؤمنين. الكافرون لا يخاطبون ولا يكلفون بالأوامر والنواهي، وإذا ماتوا على كفرهم. وعاني بالكافرين من كان من غير المسلمين، يهوديا، نصرانيا، سيخيا، بوذيا، شيوعيا، صليبيا، كفر ملة واحدة. هؤلاء إذا ماتوا على كفرهم قال الله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، في النار وبئس القرار على طول. أما عن المسلم فهو مكلف ومخاطب بالخطاب الإلهي، يا أيها الذين آمنوا كتب، يجب على المسلم، مسلم وفقط لا البالغ. طيب، الصبي إذا وصل إلى سن التمييز إلى سن 7 سنوات يستحب لوليه أن يعوده الصيام وأن يمرنه على ذلك، لأنه إذا صار بالغا وما مرنه قبل ذلك على الصيام وقال له غدا رمضان ثم على المسلمين لشق ذلك عليه. وكذلك الأمر إذا وصلت الفتاة إلى سن التمييز إلى سن 7 سنوات يستحب لوليها أن يمرنها على الحجاب، لأنها إذا حاضت بعد 2 سنين أو بعد 3 سنوات أو أكثر ثم ألزمها بالحجاب فإنها ستأبى. كله طيب أصحابي وكذا، بعدين يجي بقى المشايخ، يا شيخ البنت يجي لها عقدة نفسية يعمل إيه؟ خلاص كفاية الأشهر بيعمل حج، ما فيش عندنا كلام من ده عمل حج. لابد أن تعودها على طاعة الله تبارك وتعالى. وكذلك الصغير يعود، خلاص، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون أبناءهم ويعودونهم على الصيام قبل البلوغ، فإذا صار بالغا صار الصيام واجبا في حقه كالرجال تماما بتمام. بلوغ يعني أن يرى المني يقظة أو مناما، أو باكتمال 15 سنة، خلاص. اللي بالك البلوغ له علامات 3 عند الرجل، احفظها معي. أن يرى المني الصبي يقظة أو مناما، 1. 2 أن يبلغ 15 سنة، خلاص 15 سنة، أو أن يرى الشعر الخشن حول القبل، خلاص هذه علامة من علامات البلوغ. طيب، والأنثى كذلك، ولكنها تتميز أيضا بالحيض، أنثى تتميز بالحيض. طيب، المسلم البالغ العاقل. طيب، قبل سن التمييز صيام الطفل لا يعتد به، خلاص، لأنه لا يميز، يعني عنده 3 سنوات أو 4 سنوات، عايز يصوم يا أبي، عايز يصوم يا صوم يا ابني، خلاص تصدق ده صام معنا وعنده 5 سنين، لا لسه مميز، خلاص. إنما الثاني صار مميزا، خلاص، وأن تعلمه استحضار النية وأن يتعلم فقه الصيام و و و و وأن يتربى على هذه الأشياء، فصيامه صحيح وهو في ميزان حسناتك أنت إذا صام قبل البلوغ. أعرف رجالا ما شاء الله، قل لي يا شيخ والله منذ 6 سنوات وأنا أصوم، يحدث هذا؟ من الذي يعرف الصيام قبل البلوغ؟ مين هنا كان بصوم عنده 6 سنين مثلا؟ أبوه كان معوده وكان 7 8 9، ما فيش حد. انتوا خايفين من الرياء بقى، انا عارف ان انتوا ما شاء الله انتوا خايفين من الرياء، خلاص خليها في سرك، انتوا ناس نحسبكم على خير ما شاء الله. اذن فالصيام يجب على المسلم البالغ العاقل. ثم ماذا؟ ويجب يجب أيضا على الصحيح. إن سم مريض خلاص، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض أسقط الله عز وجل عنه الصيام حتى يعافى. والمرض ينقسم إلى قسمين، مريض ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، نسأل الله السلامة، كأصحاب الأمراض المزمنة ولا ينتظر الشفاء، هذا ما حكمه؟ له الفطر وعليه الفدية. يعني إيه الفدية؟ يعني أن يطعم مسكينا عن كل يوم أفطر فيه في رمضان، كل يوم، أو أن ينتظر حتى آخر رمضان وأن يجمع 30 مسكينا ويقوم بإطعامهم وجبة مشبعة، أو أن يخرج ما يقرب من 1.5 كيلو أرز وهو نصف الصاع، نصف الصاع يعني 1.25 كيلو أو زيت شوية، خلاص في 30 يوما من أيام رمضان يساوي كم كيلو رز؟ 45 مثلا. هذه هي الكفارة. هذا عن المريض الذي مرض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. طيب، الذي مرض مرضا طارئا، أجرى عملية جراحية، أصيب بآلام حادة وقال له الطبيب طيب أفطر الآن إن شاء الله بعد رمضان عسى الله أن يأتي بالشفاء، لكنه لا يفطر في رمضان بسبب شيء من الصداع في رأسه، يقول لك أنا مريض ربنا رخص له، لا، أو بسبب بعض الآلام التي تحتمل خلاص بشيء من المشقة المحتملة، يعني في مشقة في الألم، كلنا يشعر بمشقة مثلا لكنها محتملة. أما إذا غلب على ظنه أنه إذا لم يأكل أو يشرب أنه سيهلك، خلاص وقع في الأرض وسورة وهم عليه، ده مع رخصة، فهمني؟ فهذا المريض الذي أجرى عملية جراحية أو له الفطر وعليه القضاء للإطعام، ما ينفعش أنه هو يطعم، عليه القضاء بعد الشفاء، كالمرأة النفساء تماما بتمام، وكالمرأة الحائض تفطر وعليها أو عليهما الحائض والنفساء القضاء بعد رمضان. خلي بالك، المرأة الحائض والنفساء تختلف عن المرأة الحبلى والمرضع، دي هتأتي برضو، دي تختلف عن دي. الحائض إذا رأت الدم خلاص لا صيام لها، وبعد رمضان عليها أن تقضي تلك الأيام، وكذلك النفساء. الصحيح المقيم، كذلك ما قيل عن المريض يقال عن المسافر. طيب يا شيخ، السفر هذا كان على الجمال أيام زمان في شدة الحر، من قال لك ذلك؟ لو كان ذلك كذلك لبينه الله عز وجل، يعني الله عز وجل في علمه أن الناس سيركبون الطائرات وسيركبون السيارات، صحيح أم لا؟ هذا في علم الله، ولكن الله تعالى رخص للمسافر الفطر، رخص له الفطر، خلاص في مسافة يعني له القصر فيها، يعني ما يقرب من 80 كيلو مثلا على قول بعض الفقهاء. وقال بعض الفقهاء كل ما أطلق عليه في العرف أنه سفر فله فيه الفطر والقصر. يقول لك أنا مسافر إلى المنصورة، لكن هذا في العرف سفر، صح؟ صح أم لا؟ لكنه لا يقول أنا مسافر إلى دمياط الجديدة، أو أنا مسافر إلى شربين، أو أنا مسافر مثلا إلى كفر سعد البلد، لا، هذا لا يسمى في عرف الناس أنه سفر، لكن كل ما أطلق عليه أنه سفر في عرف المسلمين فله فيه الفطر. وليش؟ استيقظ معي لسه بدل على الفطر، وليه؟ والقصر، بارك الله فيك. إذن أن يكون مسلما بالغا عاقلا صحيحا مقيما. وأيضا الخلو من الحيض والنفاس. امرأة صامت وقبل الأذان ب5 دقائق أو بدقيقة أو بنصف دقيقة رأت دم الحيض، خلاص أفطرت، خلاص وعليها القضاء ولا إثم عليها ولا حرج. طيب امرأة صامت في رمضان مع رؤية الدم تحرجا من الفطر في رمضان، طبعا هذا لا يجوز، لأن من شروط صحة الصيام الخلو من الحيض والنفاس، إذن فصيامها باطل وهي آثمة بإمساكها عن الطعام والشراب، وعليها أن تقضي هذه الأيام. وأقول ينبغي على الأم أن تتعاهد الفتاة وأن تتابع ابنتها في تلك المراحل من سن 9 إلى سن 10، وأن تعلمها فقه الحيض وكيف تغتسل من حيضتها وكيف تصنع في صلاتها وفي صيامها إذا حاضر، وهل أقوم يا أمي بمس المصحف أم لا، وهل أقوم هذا الفقه غائب في بيوت المسلمين عند كثير من المسلمين إلا من رحم ربك. وكذلك الشاب، أن تتعاهد ولدك إذا ناهز البلوغ بعد 12 سنة كده ابدأ كده تابعه بقى والصحب عليه، تعلمه فقه الاغتسال من الجنابة، وأنك إذا كنت جنبا لا يجوز لك أن تصلي ولا أن تمس المصحف ولا أن تقرأ شيئا من القرآن ولا أن تدخل المسجد. إذا دخلت المسجد لحاجة، هل يجوز للجنب أن يدخل المسجد؟ نعم، لحاجة إذا كان سيعبر خلاص، أو إذا مثلا استيقظ من نومه وهو معتكف خلاص ووجد أنه محتلم فليتوضأ إذا أراد أن يعاود النوم أو أن يمكث في المسجد حتى يغتسل، أو هو مؤذن مثلا أخذته سنة من النوم فاحتلم وهو نائم وحان الأذان فليتوضأ وليؤذن وهو على جنابة، ثم بعد ذلك له أن يغتسل. أحكام تتعلق بالحيض والنفاس والجنابة، بدلا من أن يسأل أصحابه، وأنت كوالد إذا لم تصحب ولدك وإذا لم تعلمه هيروح لمين؟ مين اللي بيحبه أكتر منك؟ معلش أنا بقولها وهي واقعية، صاحبه اللي بندهله واللي بيقعد معاه بالليل والنهار واللي بتمشى معاه وكل أمعاءه وكل أسراره مع صاحبه مش لك، وكذلك الفتاة. فخليك انت صاحبه، حتى لو اخطا يقول لك يا ولد انا عملت، يا والد انا عملت كذا وكذا، قول له طيب خلاص بسيطه، هي مش بسيطه طبعا، هي مصيبه على دماغه، بس احنا ان شاء الله نحاول العلاج، ومره يضرب ومره يعاتب ومره يعامل بالليل. فقه التربيه نحتاج اليه، نفتقده في هذا الزمان، لا نعرف الا الشده مع عيالنا. اعود الى موضوعي حتى لا اتشعب. طيب في مسألة، بما يثبت دخول الشهر؟ دخول الشهر بما يثبت؟ يثبت بأحد أمرين، الأول أن يرى الهلال، فإذا رأينا الهلال ورؤية الهلال من رجل مسلم عدل تقبل شهادته، وأخبر الناس وصام الناس جميعا. طيب إذا لم يرى الهلال بسبب الغمام أو بسبب أمر من الأمور، فإننا لا نصوم إلا بإكمال شعبان 30 يوما، كما فعلنا هذه السنة، أكملنا شعبان 30 يوما ثم صمنا بعد ذلك. طيب هذا عن الصيام، أما عن انقضاء رمضان فإنه لا يثبت إلا برؤية هلال شوال من رجلين عدلين. خلي بالك، الصيام بيثبت برؤية الهلال من مين؟ من واحد مسلم، لكننا لا نخرج من رمضان ولا يثبت انقضاء رمضان إلا برؤية هلال شوال من، احفظها دي مهمة، من رجلين عدلين. أخذ مسألة كمان ونكتفي حتى لا نطيل على أحبابنا في الله، كمان مسألة بس إن شاء الله. الأعذار المبيحة للفطر ذكرها العلماء، وهي المرض والكبر. طبعا المرض معروف وينقسم إلى قسمين كما ذكرت، وهو عذر مبيح للفطر. طيب رجل قال له الطبيب إياك أن تصوم، وهذا الرجل مرض مرضا شديدا كالسكر مثلا أو الضغط أو ما شابه ذلك، نسأل الله أن يعافي المسلمين، وعنده نزعة إيمانية قوية فصام، وهو يعلم أنه سيلحق الضرر بنفسه، هل يثاب أم يعاقب؟ هذا رجل آثم، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأهل العلم في مجال الطب نصحوه بعدم الصيام فليس له أن يصوم خلاص، وهذا عليه الفدية أم القضاء؟ عليه المرض المزمن، المرض المزمن يبقى الفدية على طول. أصل القضاء هو ما بينتظرش أنه يروح، لا ينتظر البر الشفاء يعني. طيب قال العلماء أيضا ومن الأعذار المبيحة للفطر الكبر، يعني كبر السن. طيب إذا وصل الرجل إلى درجة صار بسببها عاجزا عن الصيام أفطر وعليه القضاء أم الفدية؟ تلا جاوب، ما انت لو قلت القضاء يبقى يستنى ما يرجع شاب تاني عشان يقضي، يبقى عليه ايه؟ الفدية على طول، ما على طول ما فيش غير الفدية. طيب اذا وصل الى ارذل العمر وصار لا يميز، خليك معايا، يدخل الناس تسلم عليه يقول له اهلا انت مين يا ابني، نسأل الله السلامة يا رب، نسأل الله السلامة والعافية، هذا لا فدية عليه ولا شيء، خلاص سقطت عنه التكاليف الشرعية لأن العقل مناط التكليف وهو ما عادش عنده ايه عقل. فخلي بالك مش كل واحد تقدمت به السن يبقى عليه الفدية، لا، هذا مع بقاء العقل. أما إذا وصل إلى مرحلة لا يميز فيها ولا يعرف فيها الناس في الغالب فهذا لا شيء عليه. يعني أوصيكم بالقرآن خيرا، فنحن في شهر القرآن، وأوصيكم بصلاة القيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا رمضان، وأشكركم على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.